أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاستحضروا نية وأنتم تجلسون في بيت بيوت الله ونحن نتذاكر عن الله. لازلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند آيات أحد، هذه الآيات التي فيها العبرة والعظة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل في أحد تعليقا على هذه الأحداث التي حدثت. وتكلمنا في كيف أن الله سبحانه وتعالى وضح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مواطن الخطر، وتوقفنا عند هذه الآية: وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل ومن يغلو ليأتي بما يغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان نبي أن يغل، إيه قصة الآية في الغلول؟ إن واحد يأخذ المال خيانة في أثناء المعركة، إن مفروض بعد المعركة بيبقى فيه غنائم، هذه الغنائم بتقسم على معايير واضحة. ف مسألة ان واحد ياخد لوحده كده ويمشي ده اسمه غلول، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشملة التي اشتملها لتستعر عليه نارا يوم القيامة. يعني الانسان اللي واحد من الناس في احد المعارك اخد زي معطف كده، زي جاكت، زي توب كبير، قال ان هذه الشملة التي اشتملها لتستعر عليه نارا يوم القيامة. ليه؟ لانه اخدها غلول، أخذها سرقة، أخذها خيانة. فإيه موقف هذه الآية؟ يعني إيه علاقة الآية بمشاهد أحد؟ ومن يغلل يأتي بما يغل، وما كان نبي أن يغلل، ومن يغلل وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما يغل يوم القيامة. قيل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا من على جبل أحد نزلوا لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوزع الغنائم أو سيعطي الغنائم، كل رجل يأخذ غنيمته بيده. يعني هم تخيلوا أن هم نازلين من على الجبل لكي يأخذوا هذه الغنائم، لأنهم تخيلوا أنهم لو لم يأخذوها فلن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. عارف اللي هو إيه؟ أنا أخذ حقي بدراعي، مش هيتقسم. هو ظن أنها لن تقسم، يعني ظن أن الموضوع هيبقى إيه؟ هيبقى كل واحد اللي خده هو بتاعه. فقال السبب الرابع، لا في يعني تفسيرها أقوال كثير، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غنائم، أو قال نزلت في الذين تركوا مركزهم يوم أحد طلبا للغنيمة، وقالوا نخاف أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو له. يعني هم خافوا أثناء التوزيع أو أثناء المعركة إن الحاجة مش هيتوزع باعتبار كل واحد. هم تخيلوا إن كل واحد هياخد إيه؟ اللي هو أخده هياخده. وطبعا ده فيه ما فيه، يعني فيه ما فيه من ما يكمن داخل النفس من مشاعر. إن احنا أحيانا مثلا ده بيحصل، يعني ان احيانا مثلا بقى في حاجه عامه، مثلا ناس عامله فطار، فالمفروض انه بيتوزع على الناس، المفروض ده طبيعي يعني. فتلاقي واحد يعمل ايه؟ هو لو هو متخيل ان هو لو ما خدش حاجه عنها ما حدش هيديله، فيتلاقيه يعمل ايه؟ يعين لنفسه. ليه؟ ما انت في مجتمع مجموع، واللي هو مقسم ان مسألة ان هو ياخد لنفسه يضمن حق نفسه بس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان نبي ان يغل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيغل، مش هيوزع على اللي اخد حاجة هو خلاص، مش باللي يلحق، مش اللي جيب ادري، هي ما بتتوزعش كده وما بتتعملش كده. وهكذا في سائر الحياة، ان في ناس متخيلة ان الدين بيمشي كده، ان هو اللي اخذ اللقطة اللي اخذ المشهد. يا جماعة الدين له معايير له ترتيب, مش بيمشي الدين بالمظاهر اللي الناس بتشوفها. قال وما كان لبين ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم قال وهم لا يظلمون. قال فمن أخذ شيئا فهو له مظن ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا مكانكم؟ أظننتم من أغل؟ هو أنتم ظنيتم أن أنا هقسم الحاجة كل واحد خد حاجة بسرعة يبقى هي دي بتاعته وخلاص مش هيتقسم الغنائم؟ قال أظننتم أن أغل؟ فنزلت هذه الآية. قاله ابن السائب ومقاتل. قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هو الناس متخيلة ان اللي اتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي اتبع هوى نفسه؟ ما عبد إله في الأرض شر من الهوى. الناس متخيلة ان الإله اللي بيعبد فقط الايه الصنم. لكن يا جماعة هوى النفس من أصعب الأشياء اللي بتعبد. اتخذ إلهه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. من أضل من اتخذ إلهه هواه. مسألة عبودية الهوى اتباع الهوى. كل الناس لها هوى طبيعي ان يبقى ليك هوى, لكن الإشكال مش ان يبقى ليك هوى, الإشكال انك انت تتبع الهوى. قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال اختلفوا في معنى هذه الآية. قيل معناها اتبع رضوان الله فلم يغل كمن باء بسخط من الله أي حين غل. هذا قول سعيد بن جبير والضحاك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين باتباعه يوم أحد اتبعه المؤمنون وتخلف جماعة من المنافقين. يبقى في ناس اتبعت رضوان الله اللي هم اتبعوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس اتبعت هواها فنزلت على ايه سخط من الله. امتى حصل ده؟ حصل ده اثناء الايه اثناء المعركة. شوفوا إيه الاية نزلة بتعالج نقطة. ايه النقطة اللي بتعالجها الاية ديت؟ ان انت ما يبقاش همك نفسك قوي, ان انت ما تتخيلش ان الدين مش هيعطيك, ما تتخيلش انها بالمظاهر, ما تتخيلش ان اللي مسك حاجة في ايديه هي تبقى بتاعته, ما تتخيلش ان كل واحد بيشتغل في حاجة في الدين هي المفروض ان دي حاجته. لا دي مش حاجتك. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية او ياخذ الزكاة ويجمع الزكاة في صحيح في البخاري, فالرجل اخذ الزكاة جمع الزكاة من الناس وبعد كده مال ايه راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له دي الزكاة بتاعت الناس والزكاة بيجمعها رئيس المسلمين او حاكم المسلمين. الزكاة الظاهرة او شعيرة او ركن من اركان الاسلام فردي ومجتمعي, يعني ممكن تعملها مع نفسك وممكن المجتمع كله بيعملها وهي من اعظم شعائر الدين. الزكاة الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيطبق اركان الاسلام. احنا دايما بنبقى مشغولين بالدعوة للاسلام, احنا مهم عندنا احنا ننشغل به تطبيق الاسلام. يعني في فرق كبير يا جماعة ما بين ان انا هدفي كله الناس هتقول علينا ايه, الناس هتقول على الملتحي ده ايه, الناس هتبقى شكلها قدامنا. يا عم انا مش مهم الناس, ركز انت هتطبق الدين ازاي. لما تجيلك آية مش هيبقى هدفك كله ان الناس هتقول عليك ايه, ان هدفك انك انت هتطبق الآية دي ازاي, ربنا هيقول عليك ايه, هتتصنف عند ربنا بايه, هيبقى شكلك عند ربنا ان اقامة الدين غير نشر الدين. دايما احنا منشغلين بنشر الدين. انا عايز اقول لك احنا مطالبين ان احنا ننشغل باقامة الدين. الصحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الزكاة ديت الناس جابت وبعدين قام جايب شوية مال كده مال له ايه ودي بتاعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بتاعتك؟ قال هذه لله هذه لكم وهذه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحكم لي يعني ايه لي؟ دي مش موجودة في القاموس. ايه لي دي اصلا؟ قال هذه لله وهذه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس احدكم في بيت امه وقال هذه لله وهذه لي؟ قال له ابقى اقعد في بيت امك وخلي دي تجيلك, اما تكون جايب لك هدية جايبها لك ليك, لكن انت هنا في مقام دين, انت هنا بتعمل دين, ما تتكسبش من وراء الدين وما تتخيلش ان الموضوع شخصي. شخصي يعني اللي هو ايه انا هعمل، مش مزاجك. الدين له معايير على الجميع، الدين اعلى من الجميع. فهنا هم تخيلوا ان اللي هياخد حاجة تبقى بتاعته، فربنا سبحانه وتعالى نهاهم او علمهم انهم لا ينبغي ان يظنوا هكذا، ولا ينبغي ان يفكروا بهذه الطريقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات ولا هم درجتان؟ يعني مؤمن وكافر ثلاثة، مؤمنين وكافرين ومنافقين ثلاثة، إنما لهم إيه؟ درجات عند الله. يعني اللي اتبع رضوان درجات، واللي باق بالسخط درجات. يعني مش كل الناس زي بعض. يعني ما تتخيلش ان انت اصلا بذلت اكتر من فلان شوية، انت بذلت اكتر من فلان شوية متخيل انها هتضيع؟ مش هتضيع. انا صليت اكتر شوية، انا دعيت اكتر شوية، او انا دعيت اقل شوية، او هو بذل اقل مني شوية، ليه ياخد زيي؟ يا ابني لن تضيع، لن يضيع مجهود ولا كلمة قلتها عند الله. هم درجات عند الله، درجات متفاوتة بعدد الايات، بل بعدد الاحرف، بعدد الاعمال. يعني كل عمل صالح انت بتعمله ليك درجة فيه زيادة، كل سجدة انت بتسجدها كل ما بترفع بها عند الله درجة، وكل معصية انت بتعملها كل ما هتنزل درجة. يعني اللي بص خمس بصات في الحرام غير اللي نظر عشر نظرات. دول درجات ودول درجات. هم درجات عند الله، من باء برضا الله له درجات، ومن باء بسخط من الله ايضا له درجة. والجنة درجات والنار دركات بكاف. يعني مش كل الناس هتعذب زي بعض، ومش كل الناس هتتنعم زي بعض. لذلك انت مطالب انك انت تفكر في امكاناتك، لان الله سبحانه وتعالى اعطاك امكانات لم يعطيها لاحد، اعطاك عقل لم يعطيه لاحد. انت عندك ادوات تدخل بها درجات الجنة. انت زي ما انت، هذه الدرجات انت ستحاسب عليها، مش هيتساوى، مش هيتساوى ده زي ده زي ده. اللي عنده قوة بدنية مش زي اللي عنده قوة علمية، مش زي اللي عنده قوة حفظ، مش زي اللي عنده قوة حجة، مش زي اللي عنده قوة فهم، مش زي اللي عنده قوة مال. هم درجات عند الله. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية دي موقعها إيه في آيات أحد؟ يعني الآية دي في آية أحد هنستفيد منها إيه؟ إيه وجه، إيه الخطاب اللي أنا هستفيد منه من هذه الآية في وسط غزوة أحد، بعد غزوة أحد، بعد مصيبة أحد، بعد ما 70 واحد اتقتلوا في أحد؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلق على هؤلاء الذين نزلوا من على الجبل بحثا عن الغنائم. ربنا وصف اللي عملوه، اللي عملوه ده يا جماعة إن هم فضلوا الدنيا وإرادة الدنيا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا الوقت سألتك قلت لك لو قدامك 1,000,000 جنيه ولا أنك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لي صادقين، هيقول إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. كله يقول كده. حد يا جماعة ممكن يقول لأ؟ حد ممكن يقول لأ؟ يعني حد لو أنت قدامك كده إنك أنت تبقى في فلل وقصور وتعيش حياة جميلة في الدنيا، او انك تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو معكش الا يدوب قوتك، تختار انهي؟ على مستوى النظري كله بيقول ايه؟ طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل بقى ان لما ظهرت الدنيا الناس تغيرت. ايه اللي حصل؟ نزلوا ياخدوا الغنائم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما عملوا ده، لما تيجي تقول له انت بعت دينك يقول لك انا ازاي؟ انا مش ممكن ابيع ديني ابدا، انا ديني اغلى حاجة في حياتي، انا حب النبي عليه السلام اغلى حاجة، اغلى حب في حياتي من البشر. لكن عند التنفيذ، عند الواقع، عند الحقائق، تفاجأ ان هم باعوا. باعوا. فربنا وصفها، قال ان المنة العظمى التي امتنها الله سبحانه وتعالى عليكم هي منة النبي صلى الله عليه وسلم، وان منة ان تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون النبي صلى الله عليه وسلم من وسطكم يعيش معكم يعلمكم، هذه اعظم من كل الغنائم. على المستوى النظري ده مستقر، ده معترف به، ده انتزاع كل الناس بتقوله، كل المسلمين. لكن عند التطبيق العملي اللي حصل ان هم النبي عصام بيقول لهم اخراكم، وهم متخيلين ان هم لو ما خدوش مش هيديلهم، متخيلين ان هم لو ما حصلهاش بايديهم هيضيعوا، متخيل انه ما جاش زي ما اللي بيجري الناس هيضيع. فقال الله سبحانه وتعالى مذكرا اياهم ان المنة العظمى والنعمة الكبيرة هي نعمة الدين. لما تلاقي واحد صاحبك دينه ضاع وتوسع في الدنيا جدا، وتقعد تفكر كده تقول يا اخي انا ضيعت عمري، شوف ركب عربية بي ام وعنده بيت فين وعنده بيت فين، وانا راجل لسه زي ما انا يا دوب بشتغل وبجيب فلوس اكل، يعني انا مش عايش في الكفاف قوي يعني، بس انا يا دوب على قدي. لكن شوف بقى فلان وشوف فلان وشوف فلان، لما تنظر الى الدنيا وقد اينعت للبعض، انظر ايضا الى دين هؤلاء، وانظر الى دينك، تلاقي نفسك لسه بتصلي الفجر، تلاقي نفسك لسه بتقرأ القرآن، تلاقي نفسك لسه محافظ على صحبة صالحة. دي ولا دي؟ النعمة دي ولا النعمة دي؟ كلنا بنقول على مستوى النظر ايه؟ نعمة الدين. لكن عند مستوى الاعمال، الاعمال فاضحة. قال لقد من الله على المؤمنين، يعني اعظم منا اذ بعث فيهم رسولا منهم، منة وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسط هؤلاء. فعلا يا جماعة صعبة جدا، يعني كان الناس يقولوا ان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اظلم كل شيء، فكر فيها كده تتخيلها، فعلا اظلم كل شيء. ان انت كنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم عايش وانت عندك مشكلة كبيرة جدا نفسك تعرف تعمل ايه، فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اعمل كذا خلاص تحلت، عندك ذنب كبير جدا مش عارف تحله، عندك مصيبة اختيار كبير عايز تدخل الجنة، يا رب ادخل الجنة ازاي؟ اسكت اتكلم اقول اروح اجي انفك امسك اعمل ايه؟ وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انتهى بين امك بس كده، بين امك انت خليك معايا هنا حل لك مشكلة حياتك. فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تلاوة القرآن. الإخوة اللي ربنا أعطاهم صوت حلو في القرآن وأعطاهم قوة على إن هم يتلوا القرآن على الناس، هذه مهمة النبي فتمسكوا بها، هذا صغر من صغور الدين إنك تتلو الآيات على الناس، هذه دعوة تكاد أن تندثر، انك تقف في الشارع تكلم الناس ما تشرح لهمش قصص ما تدهمش خطبه، اتلو عليهم الايات، انك تقف في المسجد تتلو الايات على الناس. ان عمر يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستمعوا امر واحد منهم ان يقرا عليهم القران، ما يتجمعوا يقول له اقرا. هذه كانت مجالسهم، كانوا يسمعون القران. قال يتلو عليهم اياته، لما تتلو الآيات يحصل نوع من أنواع الايه؟ تفاعل القلب، تزكية، تطهير، لأن الآيات بتسوقك، ما بتعرفش تمرر الآيات وتعدي. القرآن فيه ميزة أنه فرقان. يعني فرقان يعني لازم تحدد موقفك منه، يعني مش هينفع تحطه جنب أي حاجة، يعني مش هينفع تعمل حفلة باليه وبعدها تقوم جايب آيات تتقرا وخلاص، انت كده ما فهمتش، انت الايات اللي اتقالت ديت انت ما فهمتهاش ما عشتهاش. الايه بتقول لك لازم تحدد موقفك من الكلام ده، ولازم تحدد موقفك من اللي بيحصل ده، لازم تحدد موقفك من الطاعه والمعصيه. القران فرقان، يعني بيخليك تفرق، بيفرقك انت، بيفرق الناس، والناس ستفترق. الناس مش هتتجمع، هتفضل طول عمرها بتفرق، وهذه سنة من سنن الله. الإشكال على ماذا ستفرقون، يعني في ناس بتفرق عشان الأهلي والزمالك، في ناس بتفرق على الأغنياء والفقراء، في ناس بتفرق على معايير متفاوتة، على البلاد، على التشجيعات، على أحزاب، على أفكار، على على أعمال حتى منها أعمال دينية. والقرآن فرقان أن ينبغي أن يتفرق الناس على إيه؟ على الإيمان والكفر. هذا ما يحبه الله. يعني هما يتفرقوا. الإشكال أنك تغير منار التفريق. أنك مفروض المعيار الناس تتفرق عليه إيه؟ دول مسلمين ودول كفار. أنت غيرته. قلت دول مصريين ودول سوريين. أو قلت دول أهلوية ودول زملكاوية. أو دول قلت دول كذا ودول كذا. دول أغنياء ودول فقراء. غيرت المعنى الذي يتفرق عليه الناس. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمها إيه؟ تزكية. يعني تزكية يعني تطهير. إنك تزكي نفسك. زكي نفسك بإيه؟ بالعبادات. زكي نفسك بإيه؟ بالقرآن. زكي نفسك بإيه؟ بالصلاة. زكي نفسك بالذكر. زكي نفسك بالإنفاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية بالنفقة. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى. أنك تزكي نفسك بأنك تذكر ربنا وتصلي. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. أنك تزكي نفسك بإيه؟ بتلاوة القرآن. التزكية دي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه إيه؟ تلاوة وفيه تزكية. ويعلمهم تعليم. إن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعليم. إنه تزكى بقى وبقى بيقوم بأوامر ربنا سبحانه وتعالى. عايز يتعلم. عايز يتعلم بقى أحكام العبادات. وعايز يتعلم أحكام المعاملات. عايز يتعلم. عايز يعرف دينه. عايز يعرف الفرد والواجب والمستحب والمندوب والحرام والمكروه. عايز يعرف أقوال العلماء. عايز يعرف. يريد أن يتعلم دينه. قال ويعلمهم الكتاب. الكتاب بس اللي هو القرآن. الكتاب بس والحكمة. إيه الحكمة؟ السنة. لأن القرآن يا جماعة مختلف. القرآن ما نزلش كتاب مجرد. الكتاب نزل كتاب مطبق. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش القرآن وقال كل واحد يفهمه براحته وينفذه براحته. ربنا نزل القرآن وقال تنفيذ القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عايز يطبق القرآن كان خلقه القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. أي الدين عظيم. يعني نبع صام كان اختياراته كلها اختيارات شرعية. هو أعلى درجات العبودية. يعني حتى في المباح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مباحات مفتوحة. مباحات يعني في أوامر وفي نواهي وفي مباحات. المباحات دي كانت مفتوحة ممكن تعملها عادي. الأنبياء فعلوها من قبل النبي مش حرام. لكن اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخالفة كثيرة حتى لاختيارات الأنبياء من قبله. ليه؟ لأنه حقق أعلى درجات العبودية. إن كانت اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم تبعا حتى هواه تبعا للوحي. يعني كان الحاجات حتى المباحة ما كانش هو بيتخذ فيها أمر ولا إرادة ولا فعل إلا بإيه؟ إلا بنص. إلا بأمر شرعي. إلا بما يرى أنه هذا أرضى لله. يعني لما عرض عليه الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل وقال نبيا ملكا أو عبدا رسولا. تختار تبقى نبي وملك ولا تبقى عبد ورسول؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده فاكرين؟ اعيده تاني. النبي غير الرسول. النبي مش معاه رسالة. النبي بينبئ برسالة من قبله. الرسول الذي معه رسالة. يعني التوراة رسالة. الانجيل رسالة. القرآن رسالة. الزبور رسالة. الصحف رسالة. رسالة من السماء. واعظم الرسالات رسالة القرآن. انه قال له تختار تبقى نبي يعني في الدين اقل من الرسول. وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يعني في انبياء بني اسرائيل بعثوا لاحياء قيم التوراة. في انبياء بعثوا باحياء قيم الايه التوراة لكن لم ينزل عليهم رسالة. هي كانت رسالة ايه؟ سيدنا موسى. فربنا سبحانه وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون معاك ملك في الدنيا عظيم تحقق بما تريد وتأخذ من مباحات ما تريد وتبقى نبي ولا تبقى رسول بس يبقى كل أمر من أوامر الدين أنت تحققه عبد. فأشار جبريل تواضع يا محمد، يعني اختار الدين، اختار انك تسيب الدنيا وتتنازل عن كثير من المباحات، هي حلال عادي من الختام مش هيعمل حاجة لدينك. فقال عبدا رسول، اختار ان يكون اعلى درجات العبودية، ذلك كان له اعلى درجات النصرة واعلى درجات الولاية، وكانت امته خير الامم، وكان اتباعه خير الاتباع، وكان دينه خير الاديان، وكانت رسالته خير الرسالات، لانه تحمل ما لا يتحمله بشر، يعني هو تحمل اعلى الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا، ربنا سمى اللي حصل في احد ايه؟ مصيبة. العلماء يقولوا مصيبة يعني مقتلة، يعني قتل 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد اصبتم مثليها، قال يعني انتم في بدر، في بدر اسرتم 70 وقتلتم 70. عشان كده لما العلماء اختلفوا في عدد من قتل في احد من المسلمين، رجح بعض اهل العلم ان هم 70. ليه؟ عشان قد اصبتم مثليه. قلتم ان هذا، انتقل الخطاب القراني، انتقلت الايات من توصيف ما فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الاجابه على سؤالات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش احنا مسلمين؟ الكفار انتصروا ليه؟ مش احنا مسلمين؟ الكفار يقتلوا 70 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يعني ليه غزوة احد مسيراها او ما قالها الى ان في 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتقتلوا ليه؟ ان هذا، ان يعني ايه؟ لماذا هذا؟ كيف هذا؟ ازاي يحصل ان 70 واحد يتقتلوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا مسلمين؟ قال الله سبحانه وتعالى قل هو من عندي انفسكم. فكانت الاجابه في غايه الوضوح، ده تمن انتوا بتدفعوه، ده تحمل تبعات انتوا بتعملوها. عمر بن الخطاب له قول في الآية دي خطير صراحة، بيقول ان هذا كان بسبب ما حدث في بدر، بيقول ده تمن انتوا دفعتوه بسبب ان انتوا عملتوا حاجة في غزوة بدر كان لازم تدفعوا تمنها الآن. سند صحيح، تتعجب هو ايه اللي عمر فيهم من الآية خلاه يقول ان سبب المشكلة مش ان الناس نزلت من على الجبل، يعني في قول ان الناس نزلت من على الايه الجبل، ده من عندي انفسكم، انتوا نزلتوا من على الجبل وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم وفضلتم الدنيا، فلما فضلت الدنيا على دينكم عملي مش نظري نتج ده ان انتوا اتهزمتوا وحصل فيكم مقتله، وده سياق واضح ومفهوم وبسيط. لكن عمر وعلي بن ابي طالب لهم قول في الايه ان هذا كان بسبب بدر. بدر بدر ده احنا انتصرنا ومعركة الفرقان ونزلت الملائكة، ده بدر دي كانت ايام جميلة. هو ايه اللي حصل في بدر خلى ان عمر يقول ان ده كان بسبب بدر؟ لما اسر المشركون في غزوة بدر والصحابة اختلفوا في ايه؟ في مسألة الاسرة، وكان رأي عمر ان هو ايه؟ انه يقتله، وابو بكر كان رأي ان هو يفدو او يعفى عنه. وربنا سبحانه وتعالى ما كان انزل ما كان نبيا يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، ان ربنا سبحانه وتعالى اكد قول عمر ان هو ايه؟ ان الاسرى اسرى بدر يقتلوا. فخير النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اما ان هم يقتلوا الاسرى او يفدوا او يفدوا الاسرى على ان يقتل 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم لو انتم ما نفذتوش الامر ال70 دولت هيتقتل منكم زيهم. فاختاروا الفداء. عمر مركز ليه؟ اصل هو كان له راي في الموضوع. قال هو من عندي أنفسكم. قال فيها ثلاثة أقوال، أحدها أن معناها يأخذكم الفداء يوم بدر. قال عمر بن الخطاب قال وقال علي بن أبي طالب جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء، وقد أمرك أن تخبرهم أن يضربوا أعناق الأسارى، وبين قال أن قد أمرك أن تخيرهم بين أن يضربوا أعناق الأسارى وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك للناس فقال فقالوا عشائرنا وإخواننا، قالوا لا احنا مش هنقتلهم بل نأخذ منهم الفداء ويستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد 70. فلما جاءت هذه الآية لعمر فسرها قال هو من عندي أنفسنا، أنا اختياركم، انت اخترت اختياري تحمل تبعاته. احنا كتير يا جماعة ما بنحبش نتحمل تبعات الايه اختيارات الدينية. هو عايز اختيار ديني مش موجود، هو عايز يبقى بتاع دين بس من غير ما يبذل مجهود، هو عايز يبقى عنده معاني الايمان بس من غير ما يضحي، هو عايز يبقى من صاحب الصحبة الصالحة بس في نفس الوقت ما يدفعش ثمنها، هو عايز لما يلاقي حد لما يقع في موقف يلاقي ناس بتنصحه وبتقف جنبه وبتساعده وبتجي جنبه بس في نفس الوقت هو ما يعملش ده معاهم. تعلموا لا شيء في الدنيا بلا ثمن، تعلم دي دينك لازم تضحي عشانه، لازم تدفع الثمن، لازم تبذل من وقتك ومالك وجهدك من مكانتك من راحتك. اوعى تتخيل انك انت هتجيب دين على هامش كده هيجي لك هدايا، اللي هو سيدنا جبريل هينزل يوزع هدايا كده ايه كل يوم في رمضان ينزل يدي لفلان وفلان وفلان وخلاص الموضوع خلص، ان ربنا سبحانه وتعالى وانت قاعد كده ينزل عليك سيدنا جبريل ينزل عليك وحي من السماء وتلاقي قلبك علي وطيران وحس ان انت كل معاني الدين جات في هذا. هذه نعم ومنن، لكن الله سنن، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شيرا يرى. محتاج تبذل وتضحي، اللي هو انا ايه عايز اتعلم وانا قاعد في بيتنا، يقول لك ايه ابعتولي ابعتلي اللينك وهيتسوى اللي خد اللينك زي اللي تعب وجيه عشان يحضر درس، هيتساوى اللي قاعد يحفظ كتاب ربنا ويبذل على شيء زي اللي بيقول لك انا هشوفه فيديو هسمعه وانا ماشي، هيتساوى اللي ضحى من عمره ومن وقته ومن جاهه ومن مكانته في وسط الناس زي اللي بيتكلم دين. كلام سهل، خلينا كلنا قاعدين بنتكلم وهو كلام، لكن على مستوى الافعال الله يحاسب كل انسان على فعله. اوعى يا جماعه تتخيلوا ان الجنه سهله، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. اللي هيقول لك ان الدين انك بس خليك في الهلهلي كده، انا بقول لك الدين اوامر شرعيه، الدين نواهي، الدين تكاليف، الدين قيود، ولازم تبقى فاهم ده كويس. الدين تمن هتدفعه، لازم تضحي، لازم تضحي من نفسيتك، لازم تغير نفسك. اصل انا نفسي ما بتحبش ده غيرها، اصل انا مش متعود اتعود، اصل انا حاسس ان الموضوع صعب علي يا سيدي خليه صعب واعمله، استعن بالله توكل على الله. كره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ الرجل بالأسباب ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما يوما لرجل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل وهو ساخط حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما الذي قلت؟ قال له تعالى انت بتقول ايه؟ قال مش عاجبني الاسم دي، مش عاجباني، ليه فلان ياخد انا ما اخدش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز. احنا دايما يا جماعه عندنا العجز عدم القدره، يعني بنفهم العجز اللي هو ايه عينه ما بيشوفش، ودانه ولسانه عنده عجز في نقطه معينه، دي مقطوعه عجز في نقطه معينه، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن عجز النفس. قال الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، يعني وقف مع نفسه وقفات واضحة، أنا أخطأت هنا، ولما حاسب نفسه عمل. قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يبقى عمل حاجتين، اتهم نفسه وأتبع هذا الايه اتهام عمل. يبقى ده اسمه ايه؟ كيس زكي. العاجز عكس الكيس. قال والعاجز من اتبع نفسه هواها. يعني اتبع نفسه هواها هي طلبت كده وماشي مع اللي طلبت. هو كل ما في حاجه بتطقف نفسه بيعملها. على فكره انا عايز اقول لك ان ده بيبقى في الدين. يعني ممكن تبقى بتاع دين وبنعمل ده. اه يا جماعه ينبغي ان احنا نراجع هوى النفس على الشارع. قال والعاجز من اتبع نفسه هواها. طيب بعد ما اتبعه عمل ايه؟ تمنى على الله الاماني. يبقى بعد يبقى في واحد بيعمل حاجتين. واحد بيتهم نفسه ويحاسبها ويعمل، والتاني بيعمل ايه؟ بيتبع نفسه هواها وايه؟ وبيعملش. امال بيعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا ينصرنا، ان شاء الله ننجح، ان شاء الله نبقى احسن ناس في الدنيا بجد والله. في النبي عصام قال لما هذا قال حسبي الله، قال لا ان الله يلوم على العجز. وما نعمل ايه؟ قال له اعمل اعمل، ولما ما تجيش قول حسبي الله ونعم الوكيل. اجتهد انك تنفذ الشارع. لو الشارع وقف اعتبر اصبر على القدر، قول حسبي الله ونعم الوكيل. لكن انت اصلا ما خدتش اسباب الشارع، وبعدين تقول لك لا اصل ربنا قدر كده. عارف لما الراجل قطع ايده ايه حرام يتقطع ايده، فعمر بيقول له انت نقطع ايدك عشان انت راجل سارق؟ قال له هتلومني على حاجه ربنا قدرها عليا؟ قال له يعني انا ربنا كتب علينا ناس. قال له انا ربنا كتب علينا نقطع ايدك عادي يعني. يعني اللي هو ايه اصلا انا قدري كده، قدرك انك تزني. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلموا مني. يبقى جماعة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مستيقى قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم. بقى فيها إيه؟ إن عندي أنفسكم أنكم تتحملوا تبعات ما فعلتموه. إيه اللي فعلتموه؟ حاجة من اتنين، إما أن أنتم في بدر اخترتوا اختيار هيتنفذ. ده اختيار هيتنفذ والله. أوعى تخيل أن الموضوع بيتنسى، ما بيتنساش والله. إن ربك لبالمرصاد، ده اختيارك هتشيله. النقطة الثانية إن إيه؟ ان هم نزلوا من على الجبل بحثا عن الغنائم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ده برضو ايه؟ اختيار اصابتهم المصيبه به. قال الله سبحانه وتعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. هنا بقى بعد ما ده حصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا تتخيلوا ان ده شر، ده دي معامله جميله ان الله بيعاملكم. وكان من المقاصد اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليكم هذه المصيبه ان ربنا يظهر يظهر فيكم من هم اهل الايمان ومن هم اهل النفاق. مين الطائفه دي بقى؟ دي طائفه كما قال ابن الجوزي وغيره، قال ان هذه الطائفه لم تكن معلومه عند العرب، فلم يكن العرب يستعملون هذا اللفظ لفظ النفاق. يعني هم كانوا عارفين ان في حاجه اسمها النفاق. يقول لك نفقاء اليربوع، كان في حيوان كده بينزل تحت الارض يحفر وكان له اربع جحور، وكان بيدخل من جحر ويطلع من الجحر الثاني. لما حد يجي اسمه اليربوع، لما كان حد يجي يهدم الجحر ده كان يطلع من الجحر اللي هو السرداب اللي ايه الامام بتاعه، كان اسمه نفقاء اليربوع، نفق تحت الارض. فسمي المنافق منافق لانه ايه بيمسك عصا الامام من النص، يقول لك انا ايه ماسك نفسي. طلعوا دول وحشين، ده انا ايه مع التانيين. فدول ايه؟ ده منافق اللي هو مع الجميع. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، اذا خلوا الشيطان قالوا انا معكم. هو مع المؤمنين مؤمن ومع المنافقين ايه معكم، مع الكفار معكم، هو على كل الالوان، هو مش بيفصل، هو مصاحب الجميع وبيتكلم زي الجميع وعنده 100 لون. 100 لون. انا مش بتكلم يا جماعه عن الواحد خايف او واحد عنده عذر، لان ده مش بيؤدي للنفاق. انا بتكلم على واحد استمر ذلك، ان حياته ان هو مع كل ناس هو بيتكلم زيهم، اللي هو عنده 100 وش. فربنا سبحانه قال ان من من من من اهداف او من مقاصد ما حدث مصيبه احد مساله ايه؟ ظهور هؤلاء. هم دول ظهروا امتى؟ بعد بدر. الناس اسلمت. اسلمت ليه؟ قوه. النبي عليه الصلاه والسلام بقى قوي معاه جيش وهزم العرب وحصل انتصار ساحق على قريش في بدر. فخلاص ما ننتصر بقى، الناس منتصره، الناس الدائره لهم. فيبقى نبقى معاهم. فربنا سبحانه وتعالى اراد انه يفصل هؤلاء عن هؤلاء. طب يفصلهم ازاي؟ يعني ينزل وحي كده يا جماعه المنافقين يجوا الناحيه دي والمؤمنين يجوا الناحيه دي، كله هيروح ناحيه المؤمنين. هيتفصلوا ازاي؟ يتفصلوا بالعمل، يتفصلوا ان ينزل تكليف صعب على الناس، التكليف ده لا يصبر فيه الا اهل الايمان. ان يجي مصيبه على الناس لا يثبت فيها الا اهل الايمان، ومن التاني يعملوا ايه؟ يسلم نمر. قال واذا وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين، اي بقدر الله سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى حتى يظهر اهل الايمان واهل النفاق. هيظهروا ازاي؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. ربنا سبحانه وتعالى لهم تعالوا اشتغلوا للدين. ظهر النفاق امتى يا جماعه؟ احفظوا ده يا جماعه، لو مش هتطلعوا من الدايس ده الا بديت احفظوها. معلش انا اسف والله ان انا بقول لكم احفظوها، بس يعني صدقوني اعرفوها، احفظوا القران واعرفوها. ان النفاق يظهر عند التكليف. طول ما احنا بنتكلم ده قاعدين نتكلم، لا سمحت اعمل كذا ليا، لا ربنا سبحانه وتعالى بيامر بكذا المفروض ان احنا نعمله. عند التكليف، تكليف الشرعي، عند الاوامر الشرعيه يظهر هنا ليه النفاق. هم كانوا متخيلين ان هم هيقدروا يقولوا انما صايم احنا مسلمين، ولكن هيعملوا اللي هم عايزينه في وسط ايه؟ في وسط المسلمين. ففاجئوا ان الاسلام فضح. فضحهم ازاي؟ انما صايم ما قالش اسمائهم، وربنا ما نزلش نشرب باسمائهم، والله عليم بذات الصدور. ربنا سبحانه وتعالى ما فضحهمش باسمائهم في القران الكريم ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمائهم للصحابه. انما ايه اللي حصل؟ نزل تكليف الجهاد، انما اصلا طلع جهاد. بلاش، طب نشوف، طب نفكر، طب نعمل. انما اصلا خرج، هو ما قدامهش غير حل من اثنين، يا يخرج يا يرجع. رجع اتسمى منافق بايه؟ لانه تخلف عن عمل الدين وقت احتياج الدين، وكان الامر متعين عليه، يعني ما ينفعش يتخلف. قال الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. يبقى سمى من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد اسمه ايه؟ سمى ايه؟ منافقين. كم مرة يا جماعة؟ أنا مش هسقط على الواقع قوي يعني، بس كم مرة أنت شفت الدين محتاج وأنت متعين عليك أنك تقول كلمة أو تاخد موقف وإحنا ما عملناش ده؟ طب كم مرة أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه وهو دينك وبيهجم عليه وأنت تستطيع أنك ترد وسكت؟ كم مرة حبيت تلعب دور المحايد؟ كم مرة حبيت تلعب دور انك انت مع الجميع؟ قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. اعمل اي حاجة للدين، اهجم، ادفع، اقف، احرس، اعمل اي حاجة. العبادات كتير، اعمل اي حاجة لدينك، حفظ، اتعلم الدعوة وادعو، ادي واحد كتاب، انفق، انشر، انزل صلي، انزل اذن، انزل رضى في المسجد، قول كلمة حق، اكتب، انشر. صخور الدين كبيرة وكتيرة، اي حاجة قاتلوا وادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. يبقى في ايمان وفي ايه؟ وفي كفر. ربنا سبحانه وتعالى قال عن دول ان هم قريبين من الكفر مش الايمان. بايه؟ كلام ولا بالفعل؟ بالفعل، بالكلام. بيقولوا احلى كلام في الدنيا. الامام الذهبي في سير علوم الولاء في مجلد السيره نقل روايه عن ابن اسحاق وذكرها ابن هشام وذكرها غير واحد من اهل السير، ان كان عبد الله بن ابي بن سلول يقف قبل الجمعه في كل يوم جمعه يقول اتبعوا محمد رسول الله. واحد بيقف قدام الناس كلها جماعة رسول سايبين الرسول. فلما جاء أحد رجع بثلث الجيش. الإشكال مش في ده، هو حتى الآن كلامه حلو جدا لكن أفعاله حصلت إيه؟ تخلفوا عن الدين، عن نصرة الدين، عن إقامة الدين، عن بذل الدين، كل على قدره. مش حد مطالب واحد أن يعمل حاجة فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أنت طاقتك أنك تحفظ كتاب ربنا احفظه، لو أنت طاقتك أنك تدعو صاحبك ادعوه، ما تتخلفش. لو تعرف تعمل أي حاجة خزن ما استطعت، لو تعرف أنك أنت، أنا مش بعرف أتكلم ولا بعرف أعمل حاجة، أعرف أن أنا أطبق الدين على نفسي، هطبقه على نفسك. شوف الدين بيقول إيه في كل موقف، موقف وطبقه. وخد بالك أنك ستبتلى في كل اختيار، يعني ما تتوقعش أن أنت هتاخد الحلو بس، هتاخد الحلو بإيه؟ بالمر. كل خطوة أنت بتاخدها لها تبعات. عبد الله بن رسول بعد غزة أحد عمل إيه؟ وقف يوم الجمعة يقول لهم اتبعوا رسول الله تاني. عادي جدا، هو اعتبر ان الدين كلام فعادي، وقت الفعل تخلف عن الفعل وبعد كده يرجع نتكلم تاني. يلا يا جماعه نعمل ونتكلم، وتلاقي سهرات وقعدات عشان ننصر الدين. طب يلا نشتغل بقى في الدين، تلاقي والله انا عندي شغل، واصلا والله تعبان، والله انا مسافر، والله انا عندي مراتي وعندي عيالي، والله المصلحه دي بس خلاص هاجي على طول. يا جدع الدين عمل دين بسيط، مفيش اعمال دين بتستمر ليه؟ مفيش حد بيستمر في اعمال الدين ليه؟ لكن على مستوى الكلام تنظيراته وعاداته وسهراته ونقد ونقد النقد ورد على النقد. فجي عبد الله بن شباب بيقول تاني اتبعوا رسول الله، تعالى تعالى تعالى تعال انزل هنا، اوعى تتكلم الكلام ده تاني ابدا. فكان من مقاصد غزوة احد انه فتح الاعمال بالاقوال، ان احنا كلنا بنتكلم دين بسهولة، لكن ها ازيك يا جماعة، انا بقول لكم هو لو تعارض الكلام مع الفعل قدم الفعل، لو تعارض الكلام مع الفعل قدم الفعل، لان تلقى الله بافعال كثيرة. دعك من كثرة الكلام، قم للصلاة، اشتغلوا دين، ابذلوا دين. اللي هو قاعدين نتكلم عن الانفاق، يا ابني انفق، يقول لك انا هلم فلوس، يا ابني انفق. قاعدين بنتكلم عن قيام الليل، يا ابني قوم قوم الليل. قاعدين بنتكلم على الصلاه، الصلاه يا جماعه اذا تعارض كلامك وفعلك ركز افعالك، فكر الافعال ديت انا قابل ربنا بيها. اقامه الدين قبل نشر الدين، يعني ما نشرش لا انشر. كلام مش حد، مش بقى ايه مسطرة هنا، هنا اقامة وهنا نشر، لا لا، هم هي متداخلة. انا بتكلم على القواعد العامة، لان من اقامة الدين نشر اصلا، فهذا يقطع من اقامة الدين ايه نشره، لن تكون صالحا حتى تكون مصلحا، لان الدين بيأبى انك انت تسكت. يعني من اعمال، من اهم اعمال الدين او معروف انها عن ممكن، من اجل الاعمال. طيب قال الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نفقوا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفعوا قالوا لو اعلم قتالنا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. في يا جماعه ناس بيعمل حد فصل كده بيقول لك ده الايمان وده الكفر، والحقيقه ان الكلام كده لا يستقيم، ان الكفر درجات ودركات والايمان درجات، والحد الفاصل برضه مدى. يعني ايه مدى؟ يعني الحد الفاصل ما بين الكفر والايمان مش خطوه خدتها كده وقعت فيها يبقى انت كده كافر كده، انت الموضوع مش كده خالص. في مدى، في مدى، في افعال الكفر، في اقوال الكفر، في اعتقاد الكفر. الايمان قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ هم للكفر يومئذ ايه؟ اقرب منهم، هم مسلمين وكفار مسلمين، لكن هم انحازوا في المدى اللي هيقترب من من ايه؟ من الكفار. يعني الخطوه الجايه هيبقوا ايه؟ هيبقوا كفار. قال يقولون بأنني كتير من بتوع التكفير لما تيجي تكلمه تلاقي ايه؟ هو عنده حدود فاصله، يقول حبيب قلبي في حاجة اسمها إثبات شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة، في حاجة اسمها فهم خاطئ وفهم، في تأويل، في عارض الإكراه، مش الموضوع مش أبيض وأسود، ده دين الناس، ده مدى. يبقى بين الكفر والإيمان ده إيه؟ مدى. قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون. والله أعلم بما يكتمون، ان هو بيقول لكن اللي بيقوله مش جوه لنفسه، اللي جوه نفسه ايه؟ ان احنا مع القوة، ان احنا مع مصلحتنا، اللي قالوا ايه؟ قال احنا مسلمين. طب الاسلام ده بيحتم عليك انك انت تعمل واحد اتنين تلاتة، طيب تمام احنا معاك اهو، الاسلام حطك في مفرق، ها هتختار ده هتشيله، هتختار ده هتشيله. قال الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا كل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. احنا وقفنا عند مع هذه الآية في المرة قبل السابقة اللي هي فكرة لو أطاعونا ما قتلوا، نكمل بعد العشاء إن شاء الله. صلاة والسلام على عباد الله مصطفى. ثم بعد، انتهت غزوة أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه درسا آخر، يعني بعد اللي حصل المقتلة وسبعين اتقتلوا، فوجئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده كان يوم السبت، احنا قلنا ان أحد كانت ايه في أول شوال بعد العيد الصغير، بعد عيد بعد رمضان، وكانت يوم السبت، صلوا الجمعة وخرجوا، وبعد كده كانت المعركة يوم الايه يوم السبت. يوم الحد فوجئوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يخرج أحد معي إلا من خرج للقتال. قال لهم يلا احنا مكملين، هنكمل إلى حمراء الأسد. حمراء الأسد الصحابة بينزفوا دم، كروح كروح، ألام نفسية شديدة، صدمة صدمة شديدة، إن احنا مسلمين ودول كفار، وإحنا كان معنا ملائكة ومتوقعين احنا ننتصر، وفجأة يحصل ده فينا ويتقتل سبعين واحد وتسقط الراية، ويجي ابو سفيان ويقول له هبل، وبعد كده يفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان هو مستمر في القتال، مستمر في القتال، وبعدين يجي ناس من المدينة يقولوا احنا نخرج معاكم، لا لا لا ارجعوا. ومين مين اللي هيكمل؟ الناس اللي شالت هي اللي هتكمل مسؤولياتها، الناس اللي كانت في احد هي اللي هتكمل. طب بيجي عون؟ مفيش عون. طب يجي مدد؟ مفيش مدد. انتم بس تحملوا التبعات، تحملوا المسؤوليه. الناس في رعب، رعب حقيقي، الناس متخنه بالجراح، الام نفسيه، صدمه خطيره، اتقتل منهم ناس، شافوا اصحابهم اتقتلوا في اول اسلامهم، ومع ذلك يفاجئوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليتبعني اهل احد ولا يخرج معي القتال الا رجل قتل في احد. عبد الله بن ابي بن سلول ده قرر ان هو يجيب الجيش ويطلع بقى، ما خلاص المعركه خلصت، وقال لك نجيب مدد ونطلع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، امال مين يشيل المعركه الجديده يوم الحد؟ مش بكلمك ان هو السبت مثلا رايح حد اتنين تلات اربع وقال لك السبت جاي نطلع خلاص يا جماعة نريح اسبوع. يوم السبت خلصت غزوة احد، يوم الحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الاسد يوم الحد، وخرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحاتهم. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ودعاهم وندبهم الى المسير الى لقاء العدو، وذاك صباح الغد من الاحد الثامن من شهر شوال. قال ولا يخرج أحد معنا إلا من شهد القتال. فقال عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا، واستجاب له المسلمون وفيهم خوف وقالوا سمعا وطاعة. استأذن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهد إلا كنت معك. قال له أنا تخلفت عن أحد بسبب أبويا، ان هو قال لي اقعد مع اخواتك البنات ورفض ان انا اقاتل في احد، وخرج هو وابوه مات اللي هو عبد الله بن حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج معنا، فأذن لجابر، ده استثناء، واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء الجهاد. وفي هذا معاني عظيمة. رقم واحد يا جماعة ان احنا محتاجين نتحمل مسؤولية، مفيش فرار. انتم متخيلين ان الناس مسخنة بالجراح وتعاني كل هذه المصائب النفسية ومكملين؟ تحمل مسؤولية كامل، ومش اي حد هيجي من بره. انتوا اللي وقفتم وشلتم، انتوا اللي تعبتم، انتوا اللي تركتم، انتوا اللي نزلتوا للغنائم، انتوا اللي تسببتم في ده، انتوا اللي هتحملوا المسؤولية وهتكملوا المعركة. النقطة الثانية شجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقتل الخوف قتلا في قلوب هؤلاء. الناس دي مش هتخاف بعد كده ابدا، عارف؟ الناس دي ما عادش عندها معنى للخوف اصلا، هيخاف من ايه بعد كده؟ واحد بيجر جراحه ومطالب انه يكمل في القتال، يمكمل انه مطالب انه يواجه ويستمر في المواجهة مع جيش هو لسه مصيبه منه 70 واحد، يعني لسه في ملحمة في القتال، ومع ذلك مصمم انه معصم انه هو هنخرج الان. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا مجاهدا، وخرج معه من بقي من احد. استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن خريجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل كان قد شهد أحد، قال شهدنا أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الجهاد في طلب العدو، قال لي أخي أتفوتنا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تفتكر نقعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يلا نقعد ولا ما نقعدش؟ قال أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها. قال له والله ما عندناش لحصان ولا بغل ولا جمل ولا أي حاجة، والاثنين مكسحين في الجراح، وما منا إلا جريح ثقيل، يعني عايز حد يشيله. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبق، يعني هم خرجوا بس هم لانهم جرحى ايه مش قادرين يمشوا بسرعه، فنبي مشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش وهم ايه وراء لا يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت ايسر جرحا منه، فكان اذا غلب حملته، بيقول كل ما كان يقع هم ايه شايله ومعكزين على بعض، حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون. وصار النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه المسلمون حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، 10 كيلو. مشوا 10 كيلو تاني يوم المعركة، مش ماشيين يتفسحوا ولا ياخدوا يوم راحة، مشوا 10 كيلو تاني يوم المعركة عشان يقتلوا مرة أخرى نفس الجيش اللي واجهوه من يوم واحد واللي حصل فيه مصيبة. هذه تربية للنفس قوية. لما تفهم بقى الصحابة ليه بعد كده كانوا بيقفوا واحد ينط من فوق الحصن ويفتحوا ازاي، لما يقف قدام الفرس وكسرى والروم، الناس تربت على الجلد، على الثبات، على الصبر، على المواجهة، ان انا مش ماشي انا مكمل. قال حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أكيال، وهناك أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصيحا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له أن أبو سفيان مجهز جيش ويأتي إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال له وأنا مستعد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوفوا يا جماعة كلام الناس بيأثر في المؤمنين إزاي. الحق جمعوا كل حاجة جايين هيقتلوك، هيثبتوك، هيعتقلوك، هيؤذوك. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى كانت الكلام هؤلاء كان هو زيادة الإيمان. هو إيه زيادة الإيمان هنا؟ زيادة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، زيادة الإيمان بالتعلق القلب بالله، إن واحد خرج من قلبه كل شيء إلا الله، خلاص هو اللي حصل ده خلاهم ما عادوش يتعلقوا بأي حد، لم يعد لهؤلاء أو لأحد من البشر في قلوب هؤلاء نصيب، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله والفضل، لم يمسسهم سوء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه أن يتحملوا المسؤولية كاملة، إنه لن يخرج أحد غيركم، لن يخرج أحد غيركم، إن ما حدش هيخرج معايا لأنتم، ليه ما حدش يخرج معايا لأنتم؟ عشان ده باقي مسؤولياتكم، شيلوها، ده تعليم. مهما كانت الآلام، قال الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إنك عليك أن تستجيب مهما كانت الآلام، علينا أن نستجيب للعمل للدين مهما كانت الأحزان. من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إن أنت في آلام صعبة، ده آلام مادية وفي آلام معنوية شديدة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم أن هم يخرجوا في حمراء الأسد ويستجيبوا، يستجيبوا. هذه تربية على التمام، لما تفتح موضوع خلص أبوس إيديكم عشان خاطري، خلصوا الحاجة اللي بدأت فيها، خلصها الكتاب اللي بدأته، خلصوا الدورة اللي دخلتها، خلصها السورة اللي بدأتها، اعملها العمل للدين اللي عملته، خلصه. بلاش اصل حصل مشكلة كبيرة وبعدين، بلاش الهلع والفزع والجزع ده. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الاستمرار، على الثبات، على التمام، على تحمل المسؤولية، على الصبر حتى النهاية. المعركة لم تنتهي بعد، مش موضوع مش بان انا تعبت، ما انا عارف انك تعبت، ما هم كانوا تعبانين وانا كمان تعبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان تعبان، لكن هو الموضوع مش بان انا تعبت، الموضوع بان المهمة لسه ما خلصتش ولابد من تمامها، من تمامها. في يا جماعة دايما حاجة، احنا دايما لما بنعمل عمل مستمر في الدين او في الدنيا، نفسنا بتتعود على الاستقرار. الاستقرار ده ايه؟ اللي هو عارفين اللي هو الرتابة، عارفين الرتابة اللي هو اليوم بيعمل فيها حاجة، فلما بيحصل اي حادث طارئ انت بتبقى متخيل ان الحادث الطارئ ده هياخد منك ايه، نص ساعة، ساعة، لكن مش اكتر من كده. لو اي طوارئ زيادة بتحس انك اتوترت. انت مهم جدا في نفسيتك انك تعود انك انت في طوارئ ممكن تغير فيها حياتك. في دكتور اسمه دكتور الطوارئ، ممكن يبقى في اخر النبطشية خالص ويجيله حالة يقعد معاها 5 ساعات، ما هو كان هيسلم اصلا ويمشي. بتوع المطافي بيتعامل مع طوارئ، ممكن يبقى قاعد يشرب الشاي وفجأة يجيله خبر ان في حريقة، هو بيتعامل بان كل حاجة تتغير، هو بيروح ينطلق مسريعا تجاه الطوارئ. نفسية الطوارئ دي نفسية محتاجين تدخل في حياتنا شوية، انك قابل للتغيير، انك نفسك ممكن تتغير فيها حتت، لان في طوارئ. ان الصحابة وهم مسخنين بالجراح يجي لهم امر يلا هنكمل في حمراء الاسد، وكمل في حمراء الاسد ده معناه ان احنا ممكن نموت، معناه احنا ممكن ما نكملش، معناه احنا ممكن تختلف، هو مستعد لذلك، هو يفهم ان هذه مهمة نفسيته مرنة سهلة. الامر في وقت الضعف والجرح له جزاء عظيم، يعني هم كانوا وقت ضعف، وقت جرح، وقت ألم، وقت صدمة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم بالإيه؟ بالاستجابة، إن أصلا أنا حالتي النفسية ما تستدعيش، شرع شرع، لابد أن تكون نفوسنا قوية، محتاجين يبقى عندنا نفوس قوية تستطيع الاستمرار، تستطيع المواجهة، تثبت، تصمد أمام المتغيرات المختلفة. ان احنا نستجيب رغم الالام النفسيه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه وقعد حد واثنين وثلاث، عارف المعركه خلصت وهم خلاص، انت ما صدقت المعركه خلصت نروح بقى، قال لهم احنا قاعدين حد واثنين وثلاث اللي هو قمه الشجاعه، ده بيرد الصحابه على ان احنا مش خايفين، هيجعوا تاني احنا قاعدين. ابو سفيان بيقول احنا هنقاتل، تعال انا منتظرك اهو. عاد ابو سفيان بجيشه خوفا، والقى الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الرعب كفار، ونصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الاسد، ورجع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ردت لهم هذه الهمه وهذه العزيمه في العمل للدين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليواجه في المدينة أثار هذه الحرب. انتهت غزوة أحد وانتهت التعليقات على هذه الغزوة العظيمة مدرسة أحد، لينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. يا ترى ما الذي سيفعله اليهود بعد غزوة أحد؟ قبائل العرب، يا ترى ما الذي سيفعله قبائل العرب بعد هذه المصيبة التي أصابت المسلمين؟ المسلمين نفسهم، بيوت المسلمين المجتمعية، الناس اللي أبائها ماتت، يا ترى الناس هتصرف منين وتاكل منين، وأبنائهم هيعيشوا إزاي، وزوجاتهم هتعامل فيهم إيه؟ طبيعة الإيمان وأهل الإيمان، المنافقين اللي صوتهم علة، ومشركي العرب اللي بدأوا يخترقوا المدينة وبدأوا يحاولوا يجندوا ناس في المدينة. آخر حاجة إنه أصام عملها في غزوة أحد وبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، عارفين أبو عزة؟ كنت حكيت لكم قصة أبو عزة في غزوة بدر. أبو عزة ده كان شاعر من الشعراء وكان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في المسلمين. فلما أسر في بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال له صنع عندي بنات وعندي عيال وأنا فقير، اتركني أعود إلى إيه؟ إلى مكة ولن أؤذيكم، وأنا هعتزل القتال بين المسلمين والكفار وماليش دعوة بالموضوع ده خالص، أنا خليني في إيه؟ في بناتي وعيالي، وماليش إلا حد، ماليش بناتي منهمش حد، فاتركني إيه؟ لبناتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه في ايه؟ في بدر. ابو عزة كان بوق اعلامي شديد، يعني كان قوي اعلاميا، يعني كان الشعر له مكانة عند العرب، كان الاعلاميين بتوع العرب الشعراء يتبعون الغاوون، لم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، ان كان الشعراء بيعيشوا في الارض الفساد. فكان ابو عزة ده من الشعراء الاقوياء، فخرج في احد برضه حرض الناس على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فاسر ابو عزة، الوحيد اللي اسر في الوحيد اللي اسر في غزوة احد كلها ابو عزة. فاول ما ناصر شاف قال ابو عزة، قال له تركني لي بنات، ماليش حد، انا اجل فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اضربوا عنقه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ليه؟ أصل هو هيتحارب بقى، وأصل عندي بقى استضعف ويتصعبن عليك ويقول لك أصل أنا عندي بنات وعيالي والظروف وأنا رجل ضعيف. هذه معركة، هذه حرب بين المسلمين والكفار، حتى لا يصبح أعراض المسلمين لعبة. أحيانا القرارات اللي بتتاخد انت ممكن تفكر فيها كده، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ القرار ده؟ كان ممكن الراجل ده ممكن يسلم، كان ممكن يرجع معاه وممكن يديله فرصه تانية. لم يكن هناك مساحه لذلك. الحاجه التانية يا جماعه، ان اللي ما بيتعلمش من الخطا الاولاني مش هيتعلم من الخطا الاولاني، مش هيتعلم من الخطا التاني. يعني انت اردت فرصه وخدت الفرصه، ايه الجديد اللي هيحصل لو انت رجعت تاني؟ ما انت تعمل نفس الحاجه. يبقى انت محتاج انك تقف مع نفسك وقفه، هنا في خلل، مش هينفع تكرر نفس الحاجة. لا يلدغ المؤمن جحر ايه؟ مرتين. وكان هناك جاسوس دخل بالفعل في داخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتتبع المسلمين ومعرفة أسرار أهل الإسلام. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة علم عنه، فخرج هاربا إلى جيش أبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم ايه؟ انهم يتتبعوا، فتتبعوه وقتلوه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ليرمم هذه الجراح وليصحح هذه المفاهيم وليعلم اصحابه ما الخلل وكيف التعامل مع هذا الخلل ويتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى مع قبائل العرب ومع اليهود ليستكمل النبي صلى الله عليه وسلم سيرته في بلاغ كلام الله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. أقف عند هذا الحد لنكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.